التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، كلمة نقف في محراب معانيها نستلهم الدروس والعظات والبر، ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف في بستانها الماتع نجمع الرحيق والزهر والثمر. كلمة اليوم كلمة رقيقة، كلمة جميلة، كلمة تشكل منهجا تكاملا للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. نعم، إنها التقوى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من المتقين، إنه لذلك والقادر عليه. ما هي التقوى أيها الأفاضل؟ لأنك من الناس قد يستهين بهذه اللفظة وقد لا يقف على معاني هذه الكلمة، مع أنها تشكل منهجا مكاملا للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. التقوى هي الاسم من تقى، تقوى هي الاسم من التقى، والمصدر للتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد ربه جل وعلا معناها أن يجعل عبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، أن يجعل بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه هي التقوى أيها الأحبة. التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ قال أبو هريرة: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة لسائل: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذاك التقوى. أخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وساقه هذه السياقة البليغة، فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خل الذنوب أي ابعد عن الذنوب، اترك الذنوب. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى. وعرف التقوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعريفا جامعا جميلا، فقال: التقوى هي العمل التنزيل، أي بالقرآن، هي العمل التنزيل، الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. تدبر هذه الكلمة الرقراقة، التقوى هي العمل بالتنزيل، امتثال الأمر واجتناب النهي، الوقوف عند الحد، فعل الطاعات، اجتناب المعاصي، هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.